الرشد هو تحويل العلم النافع الى العمل الصالح. قال الله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا هذا الجانب العلمي لم يكتفي بهذا انما اضاف عليه قوله وقال ايه والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا هذا الجانب العلمي وعملوا الصالحات هذا الجانب العملي. كذلك يقول عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم إيه قالوا ربنا الله هذا الجانب العلمي استقاموا هذا الجانب العملي. فسورة الجن تتحدث عن الجانب العملي في الإيمان لذلك نرى أنها تبتدئ بقوله تعالى على لسان الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى شباب الى الرزق ثم قال خليكم معي وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم إيه رجلا ثم قال وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا ايه رجلا واخيرا يقول نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم قل اني لا املك لكم ضرا ولا ها ولا رشدا ضرر ولا نفع فيه النفع دي فمحور السورة بتتحدث عن الرشاد فالرشاد هو الهداية الى الصواب والراشد اي الذي سلك طريق الحق ارجع الى ما قاله ابن منظور في لسان العرب وارجع الى ما قاله الامام الخليل بن احمد الفرحيدي في كتاب العين وارجع الى ما قاله الامام ابن خالد في مقاييس اللغة. هذه الكتب الثلاثة لابد ان تكون موجودة في مكتبة كل طالب علم. لسان العرب لابن منظور، العين للخليل بن احمد الفرحيدي، معجم مقاييس اللغة لابن فارس. هذه من اهم كتب المعاجم. قال الله تعالى قد تبين الرشد من الغي فكل الناس او كل في العلماء تقريبا قالوا الرشد ضد الغيب. ما هو الرشد؟ معناه في الحقيقة معناه هو تحويل العلم النافع، ليس العلم الفاسد، تحويل العلم النافع الى يا شباب لا لا مش العمل، عمل كده تبقى ناقصة. احسنتم، الاجابة الاخيرة صحيحة، تحويل العلم النافع الى العمل الصالح، تحويل العلم النافع الى العمل الصالح. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كانت هذه مقدمة الدرس الليلة، كانت هذه مقدمة الدرس الليلة، لان مشكلة الامة، مشكلة الامة الان في العمل، الناس كلهم يعلمون الحق من الباطل، الزاني يعلم ان الزنا حرام، السارق يعلم ان السرقة حرام، القاتل يعلم ان القتل حرام، المغتاب يعلم ان الغيبة حرام، المدخن يعلم ان التدخين حرام، ومع ذلك مع علمهم فهم لا يعملون. نحن نحفظ الالاف والالاف من احاديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في فضل قيام الليل، في فضل صلاة الضحى، في فضل صيام الاثنين والخميس، في فضل النوافل، في بر الوالدين، في صلاة الارحام، في الاحسان الى الجيران، في فضل التبسم، في فضل الصدقات، في كذا في كذا في كذا، ولكن عملنا الى علمنا قليل قليل قليل قليل. قال الله تعالى ولو انهم فعلوا مش علموا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا، واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. شتان شتان بين من يركب القطار وهو يسير على القضبان، وبين اخر يسير بجوار القضبان. ثاني، شتان شتان بين رجل يركب القطار يعرف ضيق سيره وهو في القطار والقطار على القضبان، اما انا ومن شابهني فانا اسير بجوار القضبان على قدمي، واحسب انني ممن يحسنون صنعه. ليه؟ لانه مسافر. فرح فلان بلحيته، وفرحت فلانة بنقابها، وفرح فلان بعلمه، ونحن ابعد ما نكون عن العمل، عافانا الله عز وجل واياكم من هذا. هذه المصيبة كارثة عظيمة جدا، كارثة شديدة والله، شديدة جدا. ترى الاخ من هؤلاء او الاخت من اولئك وتطلب العلم 20 سنة او 25 سنة وقد تلفحت بالثواب منذ شبابها، طيب اين اخلاق هذا الدين؟ هل حولتم هذا الدين الى واقع حياتي عملي بين اظهر الناس؟ لماذا يخاف الناس من الملتحين ويخاف الناس من المنتخبات؟ لاننا اقمنا حاجزا بين العلم والعمل. فلتكن دعوتكم ايها الافاضل يا طلبة العلم، يا من سوف تحملون غدا مشاعر النور وراية القرآن والسنة، حاولوا ان تأخذوا الناس وتركزوهم الى الجانب العملي اكثر من الجانب العلمي، فلتجعل الناس يؤدون زكاة العلم ولو 2.5% كالتي فرضها الله عز وجل في زكاة المال. وما أغرق نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رب. هذا هو المحور الأساسي والفلك الرئيس التي تدور حوله سورة الجن. أين وقفنا؟ أن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قبدا. ما زال الحديث متصلا على لسان الجن الذين قاموا برفع راية الولاء والبراء وراية التوحيد لرب العالمين، وأنهم حولوا العلم في التمر واللحظة إلى عمل. قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. لم يسقط كل واحد منهم على ما سمع، ولم يسر ما سمع في نفسه، إنما قام داعيا إلى الله عز وجل في قبيلته، في فخذه، في أسرته، في حيه، في جيرانه، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. ثم نعتوا هذا الكتاب العظيم بأنه يهدي إلى الرشد، ثم حولوا العلم فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ثم نزه الله تبارك وتعالى ورفعوا راية التوحيد ولا إله إلا الله في أنهم قالوا أنه تعالى جد ربنا. هذا التوحيد ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الولاء والبراء أول ما تبرأوا تبرأوا من الشيطان، وأنه كان يقول سفيهنا شيطان إبليس على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنهم كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه هي مقدمة السورة التي أعلنوا فيها تحويل العلم للعمل، وأعلنوا فيها الولاء والبراء، وأعلنوا فيها رفع راية التوحيد، وأن الله عز وجل سبحانه وتعالى منزه عن اتخاذ الولد والشريك والصاحبة والند. وبدأوا يتكلمون عما كانوا عليه: فأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، وتأدوا مع الله عز وجل فنسبوا الشر لغيره ونسبوا الخير له، فقالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هذا كان آخر ما وقفنا عنده، أليس كذلك؟ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. الصالح هو الذي استمع إلى كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وقام بما أمره الله وأمره به نبيه، هذا هو يسمى الصالح، والله يحب الصالحين، جعلنا الله وإياكم منهم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك. كنا طرائق قددا، طرائق جمع طريقة، قددا جمع قد، وهي في اللغة اسم يطلق على السير من الجلد، وفي المعنى أنهم كانوا لهم اختلافات سواء في الدين، فمنهم اليهودي ومنهم النصراني، أو اختلافات في المذهب، منهم الشيعة ومنهم المرجئة ومنهم الخوارج، منهم من كان يدين لله عز وجل بالعبودية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما كان هناك من بني آدم من يعبد الله عز وجل كزيد بن عمرو بن نفيل، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن هذا الرجل: يحشر يوم القيامة أمة واحدة. وكورقة بن نوفل فإنه كان يدين لله عز وجل بالنصرانية، ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم آمن به وأسلم، وقال: ليتني كنت جذعا إذ يخرج بقومك. جاء حديث لم أقف في الحقيقة على صحته، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: رأيت القس بثياب بيضاء في الجنة، أو نحو من هذا. فكذلك قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني آدم وإلى بني الجن، كان هناك منهم من الصالحين من يدين لله تعالى بالتوحيد، ومنا دون ذلك أي في الصلاح. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. عندنا في الاعتقادات عدة مرات، عندنا في الاعتقادات عدة مرات. إن كان الاعتقاد من 75% إلى 100% يسمى اليقين، إن قل عن 75% إلى 50 يسمى بالظن، إن وقف على 50 يسمى بالشك، إن قل عن 50% إلى أسفل يسمى بالوهم. يبقى أنا عندي كم مرتبة؟ حد يعرف يقولهم كده صعوديا؟ أحسنتم، هذه الإجابة صحيحة، جزاكم الله خيرا. يقينا، ظن، شك، وهم. وهذا أمر معلوم لمن درس المنطق، المنطق مهم، علم المنطق مهم، لا سيما لمن أراد أن يدرس الأصول. وإياكم أن تقولوا كما قال غيركم من تمنطق تزندق، كلا بل لا وصول لكم في علم الأصول إلا من خلال المنطق، لأن علم الأصول مبني على علمين، على المنطق واللغة، على المنطق واللغة. طب ندرس هنا يا شيخ، ادرسوا المقدمة المنطقية من كتاب روضة الناظر لابن قدامة، دي تكفيكم، دي تكفيكم جدا. ماشي يا شباب؟ فأنا دلوقتي عندي اليقين، الظن، الشك، الوهم. الظن قد يميل احيانا، قد يميل احيانا ناحية اليقين فيكون ممدوحا او يكون محمودا، وقد يميل الى ناحية الشك فيكون ايه؟ انا بتكلم عن الظن، الظن فقط، الظن، مرتبة الظن احيانا تميل الى ناحية اليقين فتحمد، واحيانا تميل الى الناحية التي بعدها اللي هي الشك فتكون مذمومة. اديكم مثال وانتم تحكموا عليه. آية من كتاب تقول هذا ظن محمود أو ظن مذموم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. احسنتم، يبقى الظن هنا محمود وهو بمعنى اليقين. طب عندما نقول في قوله تعالى إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يكون مذموم. عندما يقول تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، عندما يقول تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فانظر إلى سياق الآية، فانظر إلى سياق الآية وبعد ذلك أحكم. في سورة الجن اجتمع المعنيان، ففي قوله تعالى على لسان الجن: وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، هذا ظن محمود، بمعنى اليقين أنهم القنع تماما أنهم لا يستطيعون أن يفلتوا من الله تعالى ولا أن يفروا من قدر الله تعالى. قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فأينما ذهبت فاعلم أنك تحت سمع وبصر الله عز وجل. هذا ظن محمود يلحق باليقين. الظن المزمون هو في قوله تعالى: وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. هذا ظن يلحق بالشك، أي أن هناك من الجن من ظن نفس ظن الإنس أن الله عز وجل لن يبعث إلى الأرض رسولا آخر بعد عيسى. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وهذا يكون سبب في نجاة العبد يوم القيامة. صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: كان في من كان قبلكم رجل قال لأولاده: أي رجل أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب. فقال: فإذا أنا مت فحرقوني واسحقوني ثم انظروا إلى يوم عاصف فذروني نصفي في اليم ونصفي في البر. طب هو لماذا قال هذا؟ قال: فوالله لئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات قال الله عز وجل للأرض: إيت لما فيك، وقال للبحر: إيت لما فيك، فاستوى قائما بين يدي الله تعالى. فقال الله عز وجل له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب. هذا الرجل مع ما كان من فسق وذنوبه ومعاصيه وكبائره وصغائره كان يظن انه ان لو وقف بين يدي الله عز وجل سوف يعذبه عذابا شديدا، فهو يضمر في أعماق نفسه الخوف من الله تعالى، ولكن غلبته نفسه فغفر الله عز وجل له بهذا الاعتقاد الصالح. ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب، في رواية: خشيتك يا رب. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. اسمع يا الرشاد: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، أي وأنا لما سمعنا القرآن هذا العلم هو آمنا به، أي حولنا العلم إلى عمل على الفور على الفور، كما قال عز وجل: الذين تبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. عندما قال في اوائل تلك السورة المباركة: الله نزل احسن الحديث كتابا، قد احسن الحديث عرف متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الصفحة المقابلة قال: الذين يستمعون القول اللي هو احسن الحديث فيتبعون احسنه على الفور. لذلك كان الصحابة الذي حضر معنا دروس اصول التفسير كان الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يأتوا على ما فيها من العلم والعمل والإيمان جميعا. وأما لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا في حسناته ولا رهقا من سيئات غيره. الرهق هو غثيان المحارم وارتكاب المظالم. فإياك يا أخي الحبيب أن تعتقد أنك إذا قمت بحسنة أن الله عز وجل لن يوفيك إياه. لا، إحنا هنا مش في الدنيا، مش حد يقول لك لا طب العدى عليك المرة الجاية. لا، إن قمت بحسنة أعطاك الله عز وجل إياه، وإن أساء غيرك فإن تلك الإساءة التي قام بها لن تضاف في ميزان سيئاتك، كما قال عز وجل: وأن لا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. يا ريت لو أن كل واحد منكم يكتب تلك الآية المباركة في ورقة ويعلقها على إحدى حوائط غرفته، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوى سيرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، أي الأوفى مقابل هذا السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا سعيك أنت، عملك أنت أنت. والعدل يقول: وأن سعيه سوى سيرى ثم إلى الجنة، أو فريق في الجنة وفريق في السعير. فلا يخاف علما ولا هضما في سورة طه، وهنا ولا لا يخاف ظلما، فلا يخاف نقصا ولا رهقا، لأننا لسنا في الدنيا. هناك طالب دخل امتحان الجامعة وترك الورقة بيضاء، دليل على المحبة والصفاء، لم يكتب كلمة واحدة، ما ذاكر، لم يجتهد، وكان يعلم علم اليقين انه سيرفض. وسبحان الله، يوم ان ظهرت النتيجة ذهب الى الكلية التصريح، وجد انه قد حصل على امتياز في تلك المادة. هل تصدقون هذا؟ عندما وجد انه قد حصل على امتياز قال: لابد ان هناك خطأ، واني قد حصلت على درجة طالب اخر ولربما رسب مكاني. فذهب الى دكتور المادة، قال: يا دكتور انا ما كتبتش ولا كلمة في المادة. قال له: قال له بعدين النتيجة ظهرت ان انا حصل امتياز. قال له: ايوه كانت في امتياز. قال له: طبقت امتياز ازاي؟ قال له: لأن أثناء تسجيل الأوراق كانت تسجيل الأوراق، معذرة، كانت زوجته في حالة ولادة، فنظر الله عز وجل أن أول ورقة تقع تحت يديه من أجل التصحيح سوف يعطيها امتياز، فكانت ورقة هذا الرجل الذي لم يكتب كلمة. وهناك آخر ربما أجاب إجابة صحيحة، فأتى ابنه دكتور المادة فألقى بالورقة مثلا إلى النافذة فيرسل. هذا الكلام في دنيا الناس، أما في محكمة يديرها الله عز وجل يوم القيامة عنوانها لا ظلم اليوم إلا الله سريع الحساب، لا فيها لا بخس ولا رهق. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، أفضل ما يقوم به العبد بين يدي الله عز وجل في هذه الدنيا الاستسلام، وهو حقيقة الإسلام. إنني أسألكم بالله عز وجل، لو أن إبليس استسلم لأمر الله عز وجل وسجد لآدم، هل كان سيطرد من رحمة الله تعالى؟ هل كان سيخرج من الجنة؟ فما الذي حدث؟ الذي حدث أن إبليس نظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر. إبليس نظر إلى الأمر ولم ينظر إلى الآمر، نظر إلى نفسه فأبى أن يسجد لمن خلق من طين، وظن أن النار مفضلة على الطين. فنحن إذا قدر الله عز وجل علينا أقدارا وأمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي، إياك أن تنظر إلى الأمر أو أن تنظر إلى نفسك، بل انظر إلى الآمر سبحانه وتعالى. ما العلة ما الحكمة في الطواف حول الكعبة سبعا؟ ما الحكمة في السعي بين الصفا والمروة؟ ما الحكمة في تقبيل الحجر الأسود؟ ما الحكمة في رجم رمز الشيطان في جورة العقبة الكوكا والوسطى والصورة؟ ما الحكمة في الوقوف على عرفة؟ ما الحكمة في الصلاة خلف مقام إبراهيم؟ سوف تجد أن الحج ما هو إلا أمر من الله عز وجل حتى يستسلم قلبك. الصلاة من ركوع وسجود وقيام وسنن وواجبات وأركان، ما هي إلا لمن زيادة مساحة الاستسلام في القلب. إذا رأى الله عز وجل منك الاستسلام فأبشر، حاضر يا رب. الإخوة اللي مش من مصر عندنا كلمة حاضر دي يعني بتدل على السمع والطاعة. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومدح الله عز وجل الصالحين بقوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه هي حقيقة الاستسلام. يعني إيه الاستسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله تعالى. صلاة الصبح في وقت كذا وهي ركعتان، صلاة الظهر في وقت كذا وهي أربع، صلاة العصر في وقت كذا وهي أربع، صلاة المغرب في وقت كذا وهي ثلاث، صلاة العشاء في وقت كذا وهي أربع. إذا سافرت فتنزل رباعية، إلى اثنتين، إن لم تجد الماء أو تعذر استعمال الماء توضأت، حرم عليك الخمر والميسر وكذا وكذا، وقد يحل الله عز وجل لك حال لمن اضطر غير باغ ولا عاد. هذا هو حقيقة الدين. لازم نعرف، ليس لازما. فهناك من بعض الأمور قد تخفى عليكم حكمتها، الله عز وجل يعلمها، عالم الغيب سبحانه وتعالى، ولكن نجتهد. ما الحكمة مثلا في غسل الجنابة؟ فإننا نتطهر من البول والغائط، فلماذا عندما أتت الجنابة أمرنا الله عز وجل نحاول. ويأتي العلم الحديث فيقول كذا، يعني عندما قال صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم فليطرحه، بين النبي العلة، بين الحكمة، فقال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. يأتي العلم الحديث بعد 14 قرنا فيكشف فعلا أن في أحد جناحي الذباب داء وفي الآخر دواء، ويذهب الدواء بالداء. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. القاسط له معنى، أنا أقول نحن بنستهدف معرفة الحكم، لكن هناك أمور بارك الله عز وجل فيكم لا نستطيع أن نصل إليها. فمثلا لماذا جعل الله الصبح ركعتين والعصر أربعا والمغرب ثلاث؟ ليه؟ في أمور توقيفية. لماذا نطوف حول البيت سبعا؟ ليه مش ثمانية؟ ليه مش تسعة؟ ليه مش عشرة؟ خلينا في الدرس التفسير عشان ما نخرجش عن الموضوع، وخلوا الأسئلة في الآخر. القاصد له معنى بخلاف المقصد، فالمقصد من القصد هو العدل، أما القاصد هو الجائر الظالم المتعدد الحدود كما قال عز وجل وعلى الله قصد السبيل وإنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. وأما القاسطون فكانوا لجهنم وقودا لأنهم لم يستسلموا لله تعالى ولم يقولوا بحق سمعنا وأطعنا. قل سمعنا وأطعنا ثم حاول أن تنفذ العمل، فإن لم تستطع فقد أديت ما عليك. الله يقول له يريد فقط أن يرى استقبالك للأمر، مدى جاهزية القلب بالفعل، كما قال عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة، كملوا الآية، أحسنتم أن تقول لله، تقول لله مش معناه القيام من بعد التقوض، لا، قيام القلب لله تعالى، قيام الفعل، إن أنت تريد بتهم بالفعل. اطلع الله عز وجل على القلب فوجد صدق العزيمة وصدق الهمة فعلا مثل الحد. ثم بعد ذلك لم يتيسر المال فقعدت وكنت مع القاعدين، والله عز وجل يعلم انك لو ملكت المال لقمت بالحج، فيعطيك اجر الحج تماما. ليه؟ حبستك العدس. المسألة دي سؤال، مسألة مهمة جدا، مسألة قيام القلب لله تعالى. واما القاسطون فكانوا لجهنم وقودا، لجهنم حفظا. ثم يقول تعبتم إذا كده معرضة، ثم يقول تعالى وألا يستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. اختلف أهل العلم في المقصود بالاستقامة على الطريق، فمنهم من رأى أن الكلام على المسلمين ومنهم من رأى الكلام على القاسطين، لأن الله جل قال قبلها على لسان الجن فأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فالكلام على نوعين من الجن، مسلم وقاسط. فاختلف أهل العلم على قولين، القول الأول يختص بمن قالوا وأنا منا المسلمون، قال عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، أي لو استقاموا على طريقة الإسلام وعلى السمع والطاعة لأسقاهم الله عز وجل ماء غزيرا منهمرا كثيرا. غدق غدق أي كثيرا منهمرا غزيرا. ومنها قول العرب لقد أغدق الأمير على الرعية، لقد أغدق الأمير على الرعية، ماء غدق ماء عظيم جدا كثير منهمر. وفسروا هذا من خلال قول الحق تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وفسروا بقوله تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم فاسقون. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أينما ولد الماء ولد المال، وأينما ولد المال ولدت الفتنة. ثاني قال عمر بن الخطاب أينما ولد الماء ولد المال، وأينما ولد المال ولدت الفتنة. فعندما يقول تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، أي الكلام موجه لأي صنف شباب من الاثنين؟ الإجابة الأولى هي صحيحة. الأول المسلمون، مش أنا بقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، مش بقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، دول أي فريق؟ أي فريق؟ الأول هناك فريق من العلماء ذهبوا إلى قول الحق تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق إلى أنهم الصنف الثاني اللي هم القاسطون. واستدلوا على ذلك بقول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أي هؤلاء القاسطون المجرمون الجائرون البعيدون عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لو ظلوا على هذا الكفر لفتح الله عز وجل عليهم أبواب البنين وأبواب المال وأبواب النساء وأبواب الدنيا ثم يأخذهم بغتة. السؤال الذي أوجهه لحضراتكم إلى أي فريق تميلون ولماذا؟ هل تميلون مع العلماء من الفريق الأول الذين قالوا أن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا بالنسبة لأهل الإسلام، أما الفريق الثاني لمن قالوا إن الآية تخص القاسطين؟ القاسطون يعني أي الذي مع الفريق الأول يقول لماذا والذي مع الفريق الثاني يقول لماذا؟ الامر يعود على اخر فاق ام لا؟ لا، تقصدون الضمير، الضمير يعود على اخر وليس هناك ضمير، وقال لو استقاموا على الطريقة دي. انا امير مع الذين يقولون بانهم الفريق الاول، انا امير مع الفريق الذي يقول في ان قوله تعالى فأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا هي بتخص اهل الاسلام. اتدرون لماذا؟ لأن الله عز وجل ذكر بعدها قوله استقاموا، استقاموا، والاستقامة لا تأتي إلا على الخير، لا تأتي إلا على الخير. وأنا أقول هذا القول وأذهب إلى ما ذهب الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، ولكن الآملون برؤية الرحمن جزاكم الله خيرا، لأنكم لفتتم نظري الآن لقوله تعالى وأن لو، وهذه فيها نوع من أن هؤلاء لم يستقيموا. فأنا بصراحة سعيد جدا بهذه الإجابة، سعيد جدا جدا أن هناك من طلبة العلم من أبنائي من لفت نظري لأمر فتح الله عز وجل فيه الآن. لكن احنا نحرر المسألة أكثر مما حررناها، ولكم مني دعوة في الحرم قريبا. جزاكم الله خيرا يا أخي الفاضل، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. وأن لو استقاموا على الطريقة، المهم المهم، طيب طيب، بارك الله فيكم يا أختي، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم بالنك. المهم أننا لم نخرج أبدا عن كلام العلماء، وهذه نوع من الجمال في التفسير، أنت تقول رأي وتستدل عليه بدليل، وأنا أقول رأي وأستدل عليه بدليل. يعني أنا كنت أميل إلى ما قاله القرطبي منذ ساعة تقريبا، ولكن ابنتنا جزاها الله خيرا لفتت نظري إلى لا، ليس لكلمة الاستقامة لكن لقوله وأن لو، معنى هذا أن هذا لم يحدث، وكان في نوع من لو أننا نرجو أنه يحدث. أنت معنا شباب ولا أنا بكلم نفسي؟ يا ريت في عندكم روح الحس التفسيري كده الذي رأيته في بعضكم الآن، ده شيء جميل. أنا كده أسعد يعني أن أنا الحمد لله بأزرع وسوف أحصد إن شاء الله عزيزي، سواء كنت حيا أم كنت بين طبقات الثرى، سألنا لله تبارك وتعالى أن ينفعني في موتي بدعاء أمثالكم. فاهتموا بارك الله فيكم بهذا الأمر، اهتموا بالقرآن، اهتموا بالقرآن، اهتموا بالتفسير. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه. الفتنة الابتلاء، الفتنة الابتلاء، وفي كل شيء فتنة. قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وقال عز وجل عن النار أنها فتنة، يوم هم على النار يفتنون. وكذلك قال عن الماء لنفتنهم فيه. يعني ايه نفتنهم فيه؟ يعني ينزل الله عز وجل عليك الماء ليرى شكر نعمته فيه. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في داره يا أخي بارك الله فيك، ألا يبتلى المؤمن بالصبر وبالشكر؟ ألا يبتلى المؤمن بالصبر والشكر؟ ممكن يكون الفرق الأول فقط الثاني. هو ده الخلاف المحمود الذي أريده أن أربيكم عليه. إن الأخ بيقول إذا هم الفرقة الثانية ونحن نزل إلى الأولى ثم من الثانية، يعني إحنا كده قاعدين بنتجاوز بالعراق في الوصول للحق، وهذا لا يدورنا أبدا. وريت نستفيد من دروس أصول التفسير، هي كانت بتدور حول هذا المنح. لنفتنهم فيه أي نرى هل سوف يشكروا نعمة الماء. أقول كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيته بئر، وكان يأبى أن يأتي له أحد بالماء، وكان ينزل الدل ثم يجذب الحبل، فإذا وجد الدل قد امتلأ بالماء قال الحمد لله. يفعل هذا كل يوم في كل وضوء. فقال له ولده يا أبتي ما أكثر ما أراك تفعل هذا؟ قال يا ولدي نعمة مهجورة، ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ كم مرة تتوضأ يا أخي بارك الله فيك في بيتك وتفتح الصندوق بماء بارد وبماء دافئ؟ هل ذكرت تلك النعمة؟ وأول ما نزل الماء العذب الفرات أمامك قلت الحمد لله؟ هذه نعمة لنفتنهم فيه، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الذي يعرض، الإعراض خطير جدا، الذي يعرض عن الطاعة وعن الدين يدخل النار، ويأمره الله عز وجل أن يصعد على جبل في النار فيه نوع من المشقة. إذا وضع يده على هذا الجبل ذابت. قال أحد السلف إن الوليد بن المغيرة يصعد على جبل من صخرة ملساء يضرب من خلفه بالمقامع ويسحب من أمامه بالسلاسل، فإذا وصل إلى آخره انحدر إلى أسفل، وهكذا. هو ده معنى قوله تعالى سأرهقه صعودا، أي يرهق ويبلغ المشقة من كثرة الصعود وما هو بصاعد. فمين هنا اللي بيصعد يا شباب؟ مين اللي بيصعد؟ العبد العاصي المعرض، المعرض فعلا، او كما ذكر الفاضل العذاب الشديد. العذاب الشديد يكون العذاب هو اللي بيصعد، يعني يغرق المعرض في النار ويكون العذاب فوقه، كما قال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. يبقى سأرهقه صعودا، اما ان هو يصعد واما ان العذاب يصعد فوق دماغه ويحترق من تحته ومن فوقه وعن يمينه وعن يسيره وعن يساره. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يجيرنا واياكم من النار وعذابها. ارى انني قد اطلت في تلك الليلة المباركة مع انني كنت قد انهيت التحضير من تفسير تلك الصورة، ووددت لو انهيتها اليوم، ولكن قدر الله عز وجل ما شاء فعل. ان شاء الله عز وجل على وعد باللقاء يوم الاثنين القادم لننتهي من تلك السورة المباركة اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واقل ما تقدمونه لشيخكم واخيكم وابيكم الدعاء بظهر الغيب. قول ما سمعتم وجزاكم الله عنا خير الجزاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.